به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ها هو العيد يعود، فافرحوا بفضل الله ورحمته، واستبشروا بجوده وكرمه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فاشكروا ربكم أيها المسلمون، اشكروه على ما أسبغ عليكم من نعمه الظاهرة والباطنة، واشكروه على أن هداكم للإسلام، ومن عليكم بنعمة الصيام والقيام، ويسر لكم تلاوة القرآن، ثم بلغكم هذا اليوم المبارك وأنتم في صحة وعافية وأمان. فهنيئا لكم هذا اليوم البهيج، هنيئا لكم هذا اليوم المجيد، هنيئا لكم عيد الفطر السعيد. أمة الإسلام، اعلموا أن الطريق إلى الجنة إنما هو في لزوم الكتاب والسنة على نهج سلف الأمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لن تضل ما أخذت بالأثر. الله أكبر، صدق رضي الله عنه وأرضاه. قال ربنا جل في علاه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أمة الإسلام، اتبعوا نصوص الكتاب والسنة، اتبعوا نصوص الكتاب والسنة، وافهموهما كما فهمهما أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أصحاب القرون المفضلة والسابقون الأولون، المجمع على هدايتهم ودرايتهم، الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إنهم هم المخلصون. المخلصون حقا والمتبعون صدقا الذين لا يعدلون عن نصوص الكتاب والسنة ولا يعارضونها بتشدد غال ولا يردونها بترخص جاف ولا يقدمون عليها رأي أحد من الناس كائنا من كان. يقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله: إذا قلت قولا يخالف الكتاب وكتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: إنما الحجة في الآثار. وقال أيضا: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وهو القائل رحمه الله: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سمعت الحميدي يقول، واسمعوا هذه القصة يا عباد الله واعتبروا بها لتدركوا تعظيم الأئمة للكتاب والسنة. يقول البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي رحمه الله: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: فما تقول فيها أنت؟ فما تقول فيها أنت؟ غضب الإمام الشافعي يا عباد الله وقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنارا، أقول لك قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ الله أكبر. هكذا كانوا يعظمون نصوص الكتاب والسنة. واعتبروا بهذه القصة يا عباد الله، وقارنوا ذلك بما يفعله الناس اليوم مع زكاة الفطر. الأئمة عظموا نصوص الكتاب والسنة، عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع الله جل وعلا قدرهم. فعظموا أنتم أيها المسلمون، عظموا نصوص الكتاب والسنة وبجلوها وقدموها وتمسكوا بها وأظهروها وسلموا لها ولا تعارضوها، فهذا هو طريق الجنة. وهكذا أوصانا الأئمة عليهم رحمة الله جميعا. أمة الإسلام، إن أعظم شيء تقرر هو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، فعظموا ربكم جل وعلا حق التعظيم، واقدروه حق قدره، واعبدوه حق عبادته، عظموه بالتوحيد والبعد عن الشرك. فمن حلف منكم يا عباد الله فلا يحلف إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإياك يا عبد الله، إياك أن تحلف بغير الله، إياك أن تحلف بنبي أو تحلف بولي أو أن تحلف برأس أبيك أو أمك، كل هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وإن أصابك شيء يا عبد الله، إن أصابك شيء من وجع أو مرض أو هم أو وقع بك بلاء وضر، فإياك أن تطرق أبواب الكهنة والسحرة والمشعوذين، إياك أن تفعل هذا أو أن تصنع كما يصنع بعض الجهلة من تعليق الخيوط والودعات أو الحروز والخرزات، لأن هذا كله من الشرك والخرافات التي لا تعصم من الآفات ولا تحمي من الأمراض والبليات، لقول رب الأرض والسماوات: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من المخالفات الصريحة للكتاب والسنة تعلق بعض المسلمين بأصحاب القبور وشد الرحال إليهم، حتى في هذا اليوم البهيج تراهم يشدون الرحال إلى أصحاب القبور ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويسألونهم كشف الكربات ودفع البليات، ويتمسحون بقبورهم ويأخذون من تربتها لديارهم رجاء بركتهم. فيا سبحان الله، يا سبحان الله، أين هؤلاء من قول الله جل في علاه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأين هؤلاء من قول الله جل في علاه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فما أحوجنا أمة الإسلام، ما أحوجنا إلى إيضاح العقيدة الصحيحة وتبيينها للمسلمين وإظهارها وتقريرها وترسيخ معالمها وإشهارها وبيان حججها وبراهينها، حتى تكون العبادة لله جل وعلا وحده، لأننا خلقنا لهذا يا عباد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمة الإسلام، اعلموا أن من أصول الإسلام المحررة وقواعد الدين فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إياكم والتنطع، إياكم والتنطع والتعمق والبدع. وقال رضي الله عنه أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الله أكبر، نعمة عظيمة أمة الإسلام، نعمة عظيمة أن تكفل الله جل وعلا لنا بحفظ هذا الدين بعد أن أتمه، بعد أن أتم هذا الدين، بعد أن أتم هذا الدين وتكفل بحفظه لنا. هذه والله نعمة عظيمة. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغ جميع الدين، فما ترك شيئا يقربنا إلى الله والجنة إلا وبينه لنا، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا وحذرنا منه. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وهو القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك إلا هالك. فالحذر الحذر من البدع، الحذر الحذر من البدع. وتيقنوا عباد الله، تيقنوا أن كل عبادة لا دليل عليها من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيقنوا أنها طريقة مبتدعة وزيادة مخترعة لا تقربكم من الله جل وعلا، ولو استحسنها من استحسنها. ورحم الله الإمام مالك عليه رحمة الله إذ يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. رحم الله الإمام مالك. كلمة عظيمة يا عباد الله، انتفعوا بها: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، أي ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم، إذا لم يكن في ذلك الوقت دينا فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. فاعتبروا يا أولي الأبصار واحذروا من البدع والمبتدعة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أصغى بسمعه لصاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. رحم الله أئمة الإسلام، ما أحرصهم على نصح هذه الأمة، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وثبتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمة الإسلام، بالدعوة إلى التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة ينتشر الخير بين الأنام، وترفرف عالياً راية الإسلام. ومن أعظم شعائر هذا الدين المحافظة على الصلوات الخمس المفروضة، والواجب على الرجال أن يؤدوها في المسجد مع جماعة المسلمين حيث ينادى بهم. أنصحكم عباد الله، أنصحكم وأوصيكم في هذا اليوم العظيم أن تحافظوا على صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين حيث ينادى بهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، واسمعوا ما قال، قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قوله ولقد رأيتنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. اللهم وفقنا لإداء صلواتنا وإقامتها على الوجه الذي يرضيك عنا. أمة الإسلام، إن هذا اليوم يوم فرح بنعمة الله علينا بإتمام صيام شهر رمضان المبارك. وإن من الواجب علينا أيضا يا عباد الله، من الواجب علينا أيضا أن نفرح بإزالة ما في نفوس بعضنا من الكراهية والشحناء، من الكراهية والشحناء. هذا اليوم السعيد يا عباد الله هو يوم التزاور والسلام، يوم المحبة والوئام، يوم قطع التقاطع وترك التهاجر، يوم المحبة والألفة والتسامح. فما أجمل يا عبد الله، ما أجمل في هذا اليوم أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تزور من هجرك، تبتغي بذلك وجه الله، تبتغي بذلك رضا الله، وأنت حريص على استحضار العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وإياك إياك إياك يا عبد الله، إياك أن تعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبيت إلا الإعراض فاستمع معي إلى حديث عظيم تقشعر منه الجلود. يا من قسى قلبك على القطيعة والهجر، استمع معي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي كأنه قتل أخاه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أمة الإسلام، لا تنسوا في عيدكم هذا الفقراء والمساكين، تصدقوا عليهم وأحسنوا إليهم وأطعموهم واكسوهم، ولا تنسوا مرضاكم، لا تنسوا مرضاكم، أشركوهم في عيدكم واجعلوا لهم حظا من زيارتكم، وهنئوهم بالعيد وأوصوهم بالاحتساب والصبر. واحمدوا الله، واحمدوا الله الذي عافاكم مما ابتلاهم به، ولله في خلقه شؤون. أمة الإسلام، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجه للنسوة اللاتي يحضرن معنا هذه الخطبة، أوجه لهن هذه النصيحة فأقول: اتقين الله، اتقين الله أيتها الأخوات المؤمنات، وحافظن على بيوتكن، حافظن على أولادكن من فتن هذا الزمان، وحافظن على الجلباب الشرعي، واحذرن من دعاة الفساد الداعين إلى نزعه، وحافظن على الصلاة في وقتها، وأطعن أزواجكن في غير معصية الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه بشرى لكن أيتها المؤمنات. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة، من أي أبواب الجنة شئت. فاحرصي أيتها المسلمة على الالتزام بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهدي الصحابيات رضي الله عنهم، واحرصي كل الحرص على المبادرة بقضاء الأيام التي فاتتك من رمضان وإن كان يجوز تأخيرها. أمة الإسلام، بلغنا الله جل وعلا هذا اليوم البهي، ونحن في أمن وأمان ورغد من العيش واطمئنان. فلتقدروا هذه النعمة، قدروا حق هذه النعمة العظيمة، ولا تنسوا إخوانكم من المسلمين المستضعفين الذين فقدوا هذه النعمة، نعمة الأمان، وهم الآن في فقر وجوع وحروب وقتل وتشريد. لا تنسوهم بدعوة صادقة ترفعونها لله جل وعلا وحده، أن يفرج همهم وأن يكشف ضرهم وأن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يثبتهم على دينهم وأن يرزقهم الصبر على البلاء. ولا تستهينوا بهذا الدعاء، لا تستهينوا يا عباد الله بهذا الدعاء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما وصلاتهم وإخلاصهم. فاللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. أمة الإسلام هنيئاً هنيئاً هنيئاً لنا جميعاً هذا العيد، هنيئاً لنا هذا العيد، وأعاده الله علينا وعليكم وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أعاده علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وأعاد عليكم هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم يا ربنا ويا مولانا، اللهم إنا جئنا إلى هذا المقام الطاهر نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف، اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف، اللهم حقق لنا ما نرجو وأمنا مما نخاف. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأخزي البدعة والمبتدعين. اللهم يا ربنا ويا مولانا أدم على بلادنا أمنها ورخاءها، اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اكشف أمره واهتك ستره وافضح سره واكفنا شره واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم انصر كتابك وانصر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وأعلي راية التوحيد والسنة في كل مكان، اللهم وأعلي راية التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.